الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للقواعد الثابتات المرسخات للعقيدة في قلوب العباد، ونسأله جل وعلا أن ييسر لنا فهم هذه القواعد وحفظها والعمل بها. وقفنا عند القاعدة الثانية، وعلى بركة الله نبدأ. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى أصحابه الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية، قال: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. يعني بهذه القاعدة رحمه الله أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما جاء به الخبر، سواء نحن فهمنا هذا الذي ورد معناه أو لم نفهم. الذي جاء في الكتاب والسنة لا بد أن ندرك أن كل ما خاطب الله عز وجل به العباد فإنما خوطبوا لأجل أن يفهموا المراد، وإلا فلماذا يخاطبهم؟ إذن الله جل وعلا يخاطبنا بما نفهم. فإن قال قائل: إن في القرآن حروفا لا ندرك معانيها، مثل ألف لام ميم، ألف لام را، كافا، يا عين صاد، ونحو ذلك، نقول إن الحروف لا تطلب لها المعاني. لا يقال لما نقول ألف ما معنى ألف، لما نقول باء ما يقال ما معنى باء، لما نقول يا ما يقال ما معنى يا. إن المعاني تطلب للكلمات سواء كانت أسماء أو أفعالها. أما الحروف، حتى حروف الجر أو حروف المعاني التي يسمونها حروف المعاني، ليست لها معاني في نفسها، إنما معانيها تظهر فيما بعدها في من الحروف أو من الأسماء. فإذا ينبغي لنا أن ندرك، لما نقول في، ما معنى في؟ في لا نستطيع أن نعرف أن المقصود به الظرفية إلا مع السياق الذي بعده. فإذا نحن نؤمن بكل ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا أن هناك كلمات وأسماء وأفعال لا نفهم معانيها، الواجب أن نؤمن بها. كيف وقد خاطبنا الله بما نفهم المعاني؟ إنما جاءت بعض الحروف التي لا نفهم معانيها، ولكن ندرك الحكمة من إرادها. وهذا فرق بين من يقول ألف لام ميم من الله الرسالة، ومن جبريل وعلى جبريل البلاغ، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم البيان. نقول هذا الحكمة من إيراد هذه الأحرف، وليست هي معاني هذه الأحرف. ولذلك نحن نقول نعم، حتى لو لم ندرك المعنى نحن نؤمن به أنه من عند الله عز وجل ولا نغيره. وهذا أيضا موجود في كيفيات المآلات يوم القيامة: وإذا البحار سجرت. كيف البحار تصير نارا؟ حتى لو لم نعرف نؤمن. نحن نفهم كيف، ما معنى سجرت، لكن لا نفهم كيف تسجر، لا نعرف، لا نعلم. فنؤمن بالشيء وإن لم نعلم كيفيته. فنؤمن بصفات الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة وإن لم نفهم وإن لم ندرك كيفياتها، وقطعا لا ندرك كيفياتها. هذا واجب أن نتيقنه. فهذه القاعدة مفيدة في شيئين: أن ما جاء عن الله ورسوله يجب الإيمان به من غير التغيير، ما في داعي أن نغير حتى نجعله من المؤمن به، وإلا صارت عقولنا هي الرسول. لو قال قائل أن لا أفهم هذا إلا على عقلي، إذن ما في فائدة من الرسول. كأنه يقول عقلي هو الرسول، ليس هذا صحيح. كذلك القاعدة هذه مفيدة في أننا نقول لو لم نفهم كيفيات الصفات فالإيمان بها واجب. نعم. قال: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفي حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. إذن هذه التذييل للقاعدة الأولى، وهي أن الألفاظ التي ليست واردة في الكتاب والسنة موقفنا منها التفصيل. الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة وإنما جاءت على اصطلاحات بعض الناس أو اصطلاحات بعض الفرق أو اصطلاحات بعض الأعراف فموقفنا منها إيش؟ التفصيل. نفصل: فإن كان المراد منه باطلا رد اللفظ والمعنى. لو قال قائل: إن الله علة الوجود، قلنا: ما معنى علة الوجود؟ إن قال إن المقصود بعلة الوجود يعني أنه متعلق بمعلوله تعلق الفاعل، تعلق الفعل بفاعله، فنقول: لا شك أن الله هو الفاعل لهذا الوجود. إن قال: لا، علة الوجود هو الله، والمقصود بعلة الوجود أي ليس هو الواجد وإنما هو علة في الوجود، قلنا: هذا المعنى باطل واللفظ باطل، لا نقبله. إن قال لفظا مجملا وأراد منه معنى صحيحا، قال: أنتم تقولون الله في كل مكان، أنتم تقولون الله في كل مكان، ماذا تقصد بكلمة في كل مكان؟ علمه؟ قال: نعم. قلنا: صحيح، علمه في كل مكان. فإذا انتبهوا للألفاظ التي لم ترد لا في الكتاب والسنة فموقفنا منها التفصيل. نعم. وهي ألفاظ يعني قاربت لما جمعها بعض طلاب العلم، سواء كان المتكلم بها فلسفيا أو منطقيا أو معتزليا أو خارجيا أو رافضيا، وجدوها تقريبا تصل إلى 50 لفظة. ويليت طالب علم يخرج هذه الألفاظ ويجمعها جمعا طيبا مع التفصيل والتدليل. ما هو الدليل على التوقف في الألفاظ المجملة وتركها وعدم التحدث بها؟ أول أمر في القرآن الكريم للمؤمنين ما هو؟ لا تقول رأي وقول انظرنا واسمع. إذن أول أمر في القرآن أن اللفظ المجمل الذي يستخدم في الحق والباطل يترك. ما الذي يستخدم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما هو القول السديد؟ المنزل من القرآن والسنة الذي لا يحتمل معنى آخر. نعم. قال: فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات. وهذا يسمى الجهة، الجهة المخلوقة، الجهة إيش؟ المخلوقة. إذا قال فلان في جهة كذا يعني في ناحية كذا، إذن هو في مكان مخلوق. نعم. قال: وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. يعني هذه تسمى الجهة العدمية. إيش تسمى؟ الجهة العدمية، الجهة الوجودية والجهة العدمية. إذا قلنا الله فوق العرش، فإن قال قائل إذا كان الله في جهة فوق العرش لزم أن يكون في مخلوق، قلنا: تعالى الله عن ذلك، الله ليس في مخلوقاته، الله فوق مخلوقاته كما جاء في القرآن. فإذا قال إذن ما تقولون أنتم في قولكم إن الله فوق العرش تثبتون له الجهة؟ نقول: ما مرادك بالجهة؟ شيء مخلوق؟ لا، الله فوق المخلوقات، ليس في المخلوقات، وإن كان العرش، الله ليس في العرش، الله فوق العرش، والعرش أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إنها للعالم قال كالقبة للسماوات، يعني أعلى شيء وأضخم شيء. ثم إذا قال إن المراد بالجهة الجهة العدمية، نقول نعم، الله جل وعلا فوق العرش، يعني في مكان غير مخلوق. نعم. قال: ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفي، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. نعم. وقد علم أنه ما ثم، ولا بد أن نفرق بين العلو والفوقية والاستواء والعروج إليه. العلو والفوقية صفتان ذاتيتان، الله جل وعلا ثابت له صفة العلو أزلا وأبدا. أما الاستواء كذلك الفوقية. أما الاستواء فإنها صفة فعلية، استوى الله على العرش بعد أن أوجد العرش. والعروج إليه، العروج إليه دليل على علوه. نعم. قال: وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. كما قلنا أن الوجود ليس واحدا من حيث العين، الوجود من حيث النوع وجودان، وجود للخالق ووجود للمخلوق، ووجود الخالق مباين لوجود المخلوق، وهذه المباينة هي التي جاءت في كتاب الله عز وجل الدلالة عليها أنه فوق العرش، يخافون ربهم من فوقهم، إذن هو فوق الملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه، إنا نحن نزلنا. ألف دليل، كما قال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، قال ألف دليل على علو الله عز وجل. نعم. قال: فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد هذه الجهة الوجودية، الجهة إيش؟ الوجودية. نعم. أم تريد بالجهة ما وراء العالم، وهي الجهة العدمية؟ فلا ريب أن الله فوق العالم باين من المخلوقات. سبحانه وتعالى. معنى كلمة باين تلفظ بها السلف رضوان الله عليهم، ويزعم بعض المعاصرين أنها من عبارات ابن تيمية، وليس الأمر كذلك. تلفظ بها عبد الله بن المبارك رحمه الله إمام خراسان، الذي قال عنه الإمام أحمد: ما أخرج خراسان مثل هؤلاء، وأول من ذكر منهم الإمام عبد الله بن المبارك المروزي، وهو من الأئمة الذين أدركوا زمن التابعين وأخذ عن التابعين العلم. فكلمة باين يعني بمعنى أنه ليس متصلا محتاجا إلى المخلوقات، هذا معنى الباين. الشيء الباين عن الشيء يعني أنه ليس متصلا به، ليس ملاصقا له، ليس محتاجا إليه. بهذه المعاني تفسر كلمة البينونة. فإن قال قائل إن هذه البينونة لفظة محدثة، نقول المراد من هذه اللفظة لا نوالي عليها ولا نعادي، إنما نقول بائن من خلقه، يعني أنه فوق مخلوقاته، وهذه اللفظة فوق مخلوقاته على العرش استوى هي التي نوالي عليها ونعادي عليها، لأنها ألفاظ شرعية جاءت في الكتاب والسنة النبوية. نعم. قال: وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. نعم. وكذلك لفظ المتحيز: إن ولا تنسوا لما يقول إن الله في جهة فليكن في أذهانكم أن الجهة جهتان، جهة وجودية وهي الزمان والمكان المخلوق، فهذا لا يجري على الله لأنه الخالق للمكان والزمان، وجهة عدمية فالله جل وعلا فوق المخلوقات. نعم. قال: وكذلك لفظ المتحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، سبحانه. بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ من تصور هذه الآية يعني عرف قدر الله جل وعلا. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. تأمل الآية هذه، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. الله جل وعلا لا يتصور عظمته يعني أحد، وإنما نحن ندرك بعض صفاته العلو والكمال والجمال له سبحانه وتعالى. لذلك لما قال الرجل إنا نستشفع بك على الله، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح، ثم قال ويلك أتدري ما الله؟ الله أعظم، أعظم من أن يستشفع به عنده بمخلوق. ثم ذكر هذا الحديث. نعم. قال وفي حديث آخر وإنه ليلحوها كما يلحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. طبعا سمعت بعض المعاصرين المتفلسفة اليوم من الفيزيائيين في مقطع له يزعم أن هذه الأشياء تصغر حتى يصبح جزيئة واحدة. هل هذا المراد؟ ليس هذا المراد. المراد إخبار بعظمة الله عز وجل. لو كانت هذه الأشياء تصغر حتى تصبح ذرة لما كان ثم فرق في كون هذه الذرة في يد الإنسان، أو كون هذه الذرة في يد ملك، أو كان هذه الذرة في يد الله عز وجل، إلا في كون الله قادرا على جعلها ذرة. هذا شيء آخر متعلق بالقدرة. والآية والحديث ليس فيها بيان القدرة فحسب، وإنما فيهما من دلالة السياق دلالة عظيمة على أن المراد بيان قدرة الله مع بيان عظمة الله جل وعلا. فلا ينبغي أن نحرف وأن نؤول، وإنما نقول الله جل وعلا يقبض السماوات والأراضين بيمينه ويدحو بالأرض كما يدحو الصبيان بالكرة، هكذا عنده سبحانه وتعالى، وهو أعظم من ذلك وأجل. نعم. قال وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مبال لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. نعم. هذه العبارة مجمع عليها كما ذكر ذلك الإمام الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر أن الله بائن من خلقه. يقول لم يزل أدركنا مشايخنا من التابعين من أهل الشام ومصر والحجاز وهم يقولون الله فوق عرشه بائن من خلقه، يعني ظاهر. نعم. قال رحمه الله وإياه القاعدة الثالثة إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. نعم. يعني بعض الألفاظ، انتبهوا، بعض الألفاظ قد تكون نصية وقد لا تكون مشكلة في زمن السلف الصالح، ولكنها أصبحت بعد ذلك مع وجود البدع أصبحت من الألفاظ الموهمة، من الألفاظ التي أصبحت في أذهان الناس لا تؤدي معنى حسنا، فحينئذ أيضا يتوقفوا فيها. مثل الظاهر الآن، لو قال قائل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، هذا الكلام لو طرح على السلف ما عندهم إشكال أنهم سيقولون ظاهر النصوص مراد، ما عندهم إشكال. لكن لما وجد بعد ذلك التمثيل عند الممثلة والتعطيل عند المعطلة، فحينئذ هم إذا نظروا إلى هذه النصوص ظنوها تفيد إيش؟ التمثيل أو تفيد التشبيه، فإما أن يثبتوها مع التمثيل وإما أن ينفوها ويصيروا إلى التعطيل. فإذا قلت لهم الظاهر مراد فهم لا يفهمون في أذهانهم الملوثة بجرثومة المنطق والفلسفة إلا التمثيل والتشبيه، فكأنك أنت وافقتهم على أن النص المراد منه التشبيه. وقطعا هذا لا يمكن أن يوجد في كتاب الله عز وجل. كتاب الله الذي أنزل تبيانا لكل شيء لا يمكن أن يوهم الكفر. حتى قال بعضهم مع الأسف الشديد قال وأصول الكفر ستة، أصول الكفر ستة، وذكر منها قال اعتقاد ظاهر القرآن والسنة. نسأل الله السلام والعافية. كيف يكون اعتقاد ظاهر القرآن والسنة كفر؟ لأنهم هم في عقولهم الملوثة بجرثومة المنطق نظروا إلى النصوص إلى أنها معوجة تدل على التشبيه، مثل الرجل الأعور الذي يرى العمود معوجا، فإذا سألك العمود معوج ولا ما هو معوج، إذا قلت له ما هو معوج يقول كيف أنا أشوفه معوج، لا قل له معوج في عينك بس ولا هو مو معوج. فإذا قال لك الرجل الممثل النصوص ظاهرها مراد أو لا، قل له ظاهرها الذي في ذهنك الملوث غير مراد، إنما المراد ظاهره الذي يفهمه السلف الصالح. فهمتم الآن؟ هذه مسألة مهمة، ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ نقول ظاهر النصوص مراد وفق فهم السلف الصالح. يقول بعضهم نظما في عقيدته: وكل نص أوهم التشبيه، ها يقول إيش؟ يقول أوله أو فوض ثم رم تنزيها. كيف النص يوهم التشبيه؟ سبحان الخالق، الله جل في علاه الذي ليس كمثله شيء، يخاطبنا بكلام يدلها كلامه على أنه مثل خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا يمكن أن يكون هذا موجودا. يقول كل نص أوهم التشبيه إيش؟ أوله أو فوض ثم رم تنزيها. التنزيه عندك أنت؟ تنزيه إذا لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكون تنزيها أبدا. نعم. قال: ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث أن يكون ظاهر اسم يكون. احنا ترى ما نؤاخذك اليوم في النحو بس، لكن خاف أن في بعض اللغويين بعدين هم اللي يصيبهم المغص في بطونهم، اللغويين يتحسسون. نعم. قال: ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. الله أكبر. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من ولا. لو قال لكم قائل، انتبهوا الآن، نضرب مثال واقع على هذا، لو قال لكم قائل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، وأنت نظرت إليه ووجدته نصرانيا، ها تقول له ماذا؟ ظاهر النصوص الذي نفهمه نحن مراد، الذي تفهمه أنت غير مراد. خليك هكذا دقيق. ليش؟ لأنك إذا قلت له ظاهر النصوص مراد قال أجل إحنا نقول بالتثليث أنتم تكونون بالجمع، كيف نقول؟ قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، جمع هذا يعني في عدة آلهة، فيريد أن يثبت من كلمة إنا ما عقله ملوث به من التثليث فيريد أن يثبت التعدد، فأنت لا توافق. قل له إنا في ظاهر اللفظ نحن لا نفهم منه إلا التعظيم، ما له علاقة بالتعدد، صحيح؟ لأن التعدد منفي في قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ها؟ قال الواحد القهار قل هو الله أحد، انتهى. طيب إذا جاءك رجل من أهل البدع والضلال سواء كان معطلا أو كان مشبها فقال لك ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، انتبه الآن، قل له مباشرة ظاهر النصوص الذي فهمه السلف مراد، ظاهر النصوص الذي فهمته أنت يا أيها الخلفي غير مراد. قطعت عليه الطريق خلاص، الآن ما يستطيع يجادلك، لكن لو وافقته في أصله سيقطعك ويلجمك، انتبه، كن على بينة من الأمر. فإذا قلت له ظاهر النصوص على وفق فهم السلف مراد ما يستطيع يتكلم، لو قلت له ظاهر النصوص مراد بدون تفصيل قال ها الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم جدارا يريد أن ينقض. الجدار عنده إرادة، الآن أحد أمرين، إما تقول إيه إما تقول لا، إذا قلت لا معناته الظاهر غير مراد، إذا قلت إيه قال لك أثبتت إرادة للجماد، كيف هذا الكلام؟ فتقول أنت هذا الظاهر الذي أنت فهمته، لما أي إنسان عاقل يقرأ هذه الآية جدارا يريد أن ينقض لا يفهم الذي أنت فهمته، كل السلف من الصحابة والتابعين وتبع التابعين 3 قرون مروا على القرآن الكريم ولا واحد منهم فهم الذي أنت فهمته. كلهم ما قالوا هذا الظاهر يلزم منه كذا ويلزم منه كذا. إذن مخك هو الذي يحتاج إلى علاج. نعم. قال: والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلبون من وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر القرآن ظاهرا له حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. مثل ماذا؟ لو قال قائل: الرحمن على العرش استوى، لو قال قائل ظاهره مراد أو غير مراد وهو معطل، فإن قلت أن ظاهره مراد سيقول لك إذن الله محتاج للعرش. ليش؟ لأن هو عنده قياس أنه لا يستوي شيء على شيء إلا وهو محتاج إليه. استوى الميكروفون على الطاولة، إذن الميكروفون بحاجة للطاولة حتى يستوي. استوى المسجد على العمدان، إذن هي محتاجة للعمدان. فهو يقيس في عقلي فيقع في إيش؟ في هذا الكلام. انتبهوا، يعني تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، يقول استوى على العرش يعني بمعنى أنه جلس عليه جلوسا. طيب من اللي قال لك جلس عليه جلوسا؟ منين جبت هذا التفسير؟ منين جبت هذا التفسير؟ هذا معنى فاسد لم يفهمه أحد من السلف. كل من فسر هذه الآية قال استوى على العرش على ارتفع استقر، ما أحد منهم قال جلس. أنت منين جبت الكلام هذا؟ هذا معنى فاسد أنت تلفظت به. ثم يأتي باللازم، يقول إذا كان استوى على العرش إذن يلزمه أن يكون محتاجا إلى العرش. مسكين، يقيس خالقه بما يرى من المشاهدات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. قال: وسارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر له باعتقادهم أنه باطل. نعم، مثل ما قلنا، يقول الرحمن قال خلقت بيدي، يقول بيدي، يقول بنعمتي بقدرتي. الآن انتبهوا، رد المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. لماذا باطل في اعتقادهم؟ قال: لأننا إذا أثبتنا أن لله يدين خلق بهما يكون مثل المخلوق. يا مساكين، منين جبتم هذه اللوازم؟ كما ذكرنا في دروس مضى، لما تقول يد النملة يد الفيل، هل معناها يد النملة يد الفيل مثل يدك؟ قطعا لا. هذه صفة أضيفت إلى مخلوق، وهذه صفة أضيفت إلى مخلوق، وهذه صفة أضيفت إليك، فليس بينهما أي تشابه مع التشابه اللفظي. فكيف يكون هناك تشابه بين الخالق والمخلوق؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. قال: فالأول كما قالوا في قوله عبدي جئت فلم تطعمني الحديث. جئت ولا جعت؟ الأصل أن المضارع يؤتى به، أن الأمر يؤتى من المضارع، جاع يجوع، إذا المضارع مضموم فجعت. نعم. بارك الله. كما قالوا في قوله عبدي. أنت ملك عذر أنك حضرت الصرف ولا لا؟ ما حضرت الصرف عندي؟ بلى. خلاص. نعم. قال: فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. يعني الحديث الذي جاء قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. طيب، هذا الحديث الذي جاء في صحيح الإمام مسلم، قال ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ تقول له مراد. قال: إحنا ما نرى أصابع الرحمن في قلوبنا. يا سبحان الله، ومن الذي قال لكم أن هذا الظاهر هو المراد؟ نعم. فيقول شيخ الإسلام: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. ثم جاء الجواب على حديث حديث. نعم. قال: أن الحديث الواحد فقوله. حديث واحد يعني حديث الفرد، وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من حسنه، ومنهم من ضعفه، ومنهم من رفعه، ومنهم من أوقفه، وعلى كل تقدير، سواء كان الحديث حسنا أو ضعيفا، مرفوعا أو موقوفا، فليس فيه حجة لهم على أن الظاهر غير مراد. حتى لو أن هذا الأثر صح عن ابن عباس، فنحن نقول إن الحديث على ظاهره. ما هو الظاهر؟ الذي فهمه ابن عباس وأمثاله من السلف. نعم. قال: أما الحديث الواحد فقوله: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال: فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به. يعني الآن لما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. يجي واحد بعقله التعيس فيفهم أن الله مثل القمر، كيف؟ لأن قال، لأن الرسول قال فكأنما. يا مشيكين، السلف كلهم قالوا إن المراد من الحديث تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، لكنك ما أعطيت النص حقه ففهمت هذا الذي أنت تتفوه به. نعم، نفس الشيء لما قال هذا الحديث ابن عباس، لما قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما قبل الله. لما قال يمين الله في الأرض، علمنا مباشرة أن المقصود به إضافة إيش؟ تشريف، لأنه ما من شيء له ذات يضاف إلى الخالق إلا وهو إضافة تشريف، قاعدة هذه. بيت الله في الأرض إيش هو؟ الكعبة، المساجد، عبد الله يعني أنت وأنا، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه مضافات إلى الله. ثم قال: فمن قبله فكأنما قبله، معلوم لما قال فكأنما أن المشبه ليس عين المشبه به، هذه مسألة اتفاقية، إن مسألة اتفاقية ليس فيها دلالة أن هذا مثل هذا، إنما التشبيه في وجه معين، وهو أنك قبلت، قد فعلك هو الذي شبه، وليس المقصود أن الحجر الأسود هو يمين الله. نعم. قال: ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا، وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. يعني أن الحديث موقوف على ابن عباس وفي سنده ما قال، وكما ذكرت لكم، فعلى أي تقدير فإن الحديث ليس فيه ما يحتاج إلى تأويل. نعم، ولا ظاهره يدل على شيء نكر، وإنما هم فهموا منه شيئا نكرا. نعم. قال: وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده. يعني هذا من باب مثل قول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل طاعة الرسول طاعة لله. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي، قال الله عز وجل: أما إنك لو أطعمت فلانا لوجدت ذلك عندي، فجعل جوعه جوعه، ليس معناه أن الله جاع، هذا واضح، لكن هذا مثل إيش؟ يجيك إنسان يقول لك ظاهر القرآن مراد ولا غير مراد، غير المعطلة الليبراليين والعلمانيين، يقول لك ظاهر القرآن ولا مراد ولا غير مراد، إيش تقول له؟ نفس القاعدة. إيش القاعدة؟ ظاهر القرآن على فهم السلف مراد، على فهمك أنت الليبرالي والعلماني غير مراد، قطعت عليه الطريق. لكن لو أنك وافقت قلت لا ظاهر القرآن مراد، قالك فويل للمصلين، أنا ما راح أصلي. قل يا أخي كمل الآية. طيب هذا يقول يقول ظاهر الحديث مراد الله يقول جعت، يا أخي كمل الحديث، كمل الحديث. لا مو راضي يكمل، والله مو راضي يكمل. هاي ذكرني بإيش؟ بشخص جاء إلي قال يا أخي الذي لا يحكم ما أنزل الله كافر. قلت له وين جاء هذا يا أخي؟ أنا مسوي نفسي ما أعرف أي آية. قلت له قال آية في القرآن يا شيخ. قلت له في أي سورة؟ قال في الأنعام. قلت رقم كم؟ طلعها، طلع رقم الآية. قلت اقرأ. قال قرأ. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قلت له زين ما في وراء شيء، كمل يا أخي كمل كمل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم. قلت أجل في ثلاثة مو بواحد، أنت ليش تخليهم واحد؟ هذه مصيبة الناس اليوم. نعم. قال فلم يبقى في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. يحتاج إلى تأويل، إيه وربي لا، حديث لا يحتاج إلى تأويل، واضح الله جل وعلا فسره بنفسه. نعم. قال وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. هذه اللي ما يمكن تخطي فيها، إصبعين إصبعين إصبعين، فيها كم لفظة؟ ترى عشرة، عشرة. ها مثلثة الفاء مثلثة العين، ها فثلاثة في ثلاثة صاروا تسعة، والعاشر بإضافة الواو أسبوع، ها عشر ألفا، ما راح تخطي فيه، انطق على راحتك. قال وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع. الله أكبر. ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. الله أكبر. لما قال الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لما قال بين السماء والأرض، هل يلزم من بينية السحاب بين السماء والأرض أن يكون ملاصقا للسماء وملاصقا للأرض؟ لم يلزم، وهذا مخلوق من مخلوقات الله. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لماذا يلزم المماسة؟ لأن عقله ملوث، وإلا ما يلزم من البينية المماسة. فأنت لازلت تقول الشيء، تقول القرية الفلانية بين القرية الفلانية والقرية الفلانية، ولا هو متصل بهذه ولا متصل بتلك، صحيح؟ وتقول فلان مشى بين بيتنا وبين بيت فلان، لا اتصل لا بهذا ولا بهذا، فالبينية لا يلزم منها الاتصال كما فهمه هؤلاء. نعم. قال وما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله ما منعك أن. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة التمسك ببعض الألفاظ من باب إلزامنا بالتأويل. انتبهوا، التمسك ببعض الألفاظ من باب إلزامنا بالتأويل. قلنا له ظاهر اللفظ مراد على فهم السلف، قطعنا عليه الطريق، قال تعال في أحيات وأحاديث أنتم أولتموها، فيأتي إلى نصوص قريبة من هذه النصوص فيجعلها من باب واحد، ويلزمنا أن نجعلها من باب واحد. ومن تيقن وتعلم وتمعن علم أن بينهما بونا وبينا وبينا واضحا. نعم. قال كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. تأملوا الآن، قال أنتم تقولون ظاهر النصوص مراد، طيب لماذا أولتم قوله تعالى في سورة الذاريات أولم في سورة ياسين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا قلتم قدرتنا؟ ما قلنا قدرتنا، أنت اللي قلت. قال ها يعني الأنعام مخلوقة بيد الله كما أن آدم مخلوق بيد الله؟ ما قلنا هذا الكلام. قال ظاهر اللفظ يدل على. قلنا ظاهر اللفظ في مخك، ليس هذا النص كهذا النص، وانتبهوا الآن إلى الفرق. نعم. قال فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال بما خلقت ثم قال بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. إذن نفهم هذه القضية. أنا الآن أسألكم سؤال، لو قال لكم قائل عندي 3 دنانير أتصدق بها، يحتمل الآن أن تكون الدنانير 4 ولا 2؟ ها؟ ما تحتمل. لو لما قال الله عز وجل فصيام 3 أيام في الحج، اللفظة تحتمل 4 ولا 2؟ ما تحتمل، صح؟ لكن لما قال أياما معدودات، ممكن 10 ممكن 20 ممكن 30، صح؟ تأملوا أن الجمع يصدق على 2 فأكثر، فلذلك حتى الذين يرون المجاز أنفسهم، الذين يقولون بالمجاز يقولون الألفاظ من 2 إلى 9 لا تحتمل المجاز، وإلا أعد كذبا لما تقول يدين ما فيها مجاز، لأنه صار كذب. إذا قيل يدين والمراد 1 أو يدين والمراد 3 ما صار حقيقة، صار كذب، وهذا لا يمكن وجوده. ولذلك هم يقولون إن الأعداد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هذه لا تحتمل المجاز، كلها حقيقة. ما الذي يحتمل المجاز؟ المفرد والجمع وألفاظ العقود. ها؟ ألفاظ العقود. ها؟ تقول 20 مرة وأنا أقول لك، ما يصير تقول 14 مرة وأنا أقول لك وأنت تبي 13، ما يصير، مستحيل. لما تقول 20 مرة أقول لك أنت تقصد الكثرة، لكن لما تقول أنا 5 مرات وأنا قلت لك، هذا ما يحتمل الكثرة، هنا يحتمل العدد، نص في العددية. فلما قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لا يمكن أن يحتمل أن المراد 3 أو 1 2. طيب إذا قال 1، لا، الواحد ليس نصا. لما قال بيدك الخير، بيده الملك، ها؟ هنا 1 مضاف، والواحد المضاف ليس نصا في العددية. ما هو النص في العددية؟ المثنى، أو 3 و4 و5. إذن علمنا أن المفرد المضاف إنما هو اكتب هذه العبارة، المفرد المضاف بيده الملك بيدك الخير لإثبات جنس الصفة ولا تعلق له بالعدد. أبشر. المفرد المضاف بيده الخير بيدك الخير لإثبات بيده الملك بيدك الخير لإثبات الصفة دون النظر لإثبات الصفة أو لإثبات جنس الصفة دون النظر إلى العدد. لما قال الله عز وجل إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة هذه 1 ولا 2؟ 1، لكن مضاف ولا مضاف؟ مضاف. بعدين لما قال لا تحصوها معناته أن جنس نعم الله لا تعد، الجنس ما تعد، فالقضية إثبات الجنس. إذن علمنا الآن المفرد يضاف ويراد منها إيش؟ إثبات جنس الصفة. طيب والجمع؟ الجمع يؤتى بها من باب بيان التعظيم وليس المراد منه العدد. لما قال الله بأيدينا، ليس المقصود أن الله له 3 4 5 يد، لا، ليس هذا نص الآية، لأن هنا جمع أضيف إلى الله عز وجل. أيدي جمع ولا مفرد؟ جمع. إذن اكتب والجمع يأتي للتعظيم وليس نصا في العددية. أما المثنى فإنه نص في العددية. فإذا كيف نجمع بين الآيات؟ نقول المفرد المضاف لإثبات جنس الصفة، والمثنى نص في العددية، والجمع للتعظيم. إذن الله له يدان، جاء كل هذه 3. طيب لما أنا أضرب لكم مثال الآن، لما أنت يجيك ضيف وتكرمه، والشيبان بالذات عاد يحبون الضيوف، شي يقولون تراك في عيني، تراك في عيوننا، هو ما عند اللعينين، ليش قال في عيوننا؟ يبي يعظم الضيف، فلما يريد أن يعظم الضيف لابد أن يأتي بصيغة إيش؟ الجمع. قال ترك في عيونه وما عند الا عينين. طيب انت تقول لابنك الصغير ها يا ولدي ترك في عيني، انت عندك عين واحده ولا انت اثنتين؟ طيب ليش قلت له انت في عيني؟ تريد اثبات صفه الجنس، جنس ما هو عين ترك فيه، سواء كان قره عين ولا عين باصره ولا انت تريد هذا، انتبهت ولا لا؟ لكن لما تقول رايت بعيني ما يصير نقول لا والله وكان واحده مسكره والثانيه شفت فيها، ما يصير. فلما قال الله عز وجل تجري بأعيننا، جمع ولا لا؟ لأي شيء؟ تعظيم. لاحظ الآن جمع. نعم اقرأ الآيات ولا ما ذكرها الآيات؟ لا ما ذكر آيات العين. طيب تجري بأعيننا هذه الآية صيغة جمع، هذه الآية صيغة جمع. طيب ولتصنع على عيني، ايش هذه؟ مفرد، مفرد مضاف، يراد منه ايش؟ إثبات جنس صفة العين لله عز وجل على ما يليق به. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور، قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في الإبانة وفي مقالات الإسلاميين، وقد أجمع أهل السنة على أن الله له عينان لأن الدجال له عين واحدة. إذن العين هنا لتصنع على عيني إثبات صفة الجنس، تجري بأعيننا تعظيم، إنني أسمع معكم أسمع وأرى، تأمل. فلا بد أن لا نخلط بين الأمور، هذه لغرض معين وهذا لغرض معين وهذا لغرض معين، وهذا معلوم في كلام العرب لكنهم من العجمة أوتوا. نعم. قال فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا. لماذا؟ لأن يدي مفرد مضاف وأيدي جمع مضاف، لأن نا تعظيم فيناسب جمع أيدينا، صح ولا لا؟ يعني ما يناسب أن تضيف المفرد إلى الجمع، كلمة نا هذه للعظمة فناسب أيدي، وكلمة اليا مفرد فناسب يدي. لو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي لكان مثل قوله أن تسجد لما لما عملت أيدينا، لكن الآية ليست هكذا، الآية ليست هكذا. نعم. قال وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير. نعم. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ لا تحتمل الآية إلا أن المراد اليدين. نعم. قال هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتقى. طيب أنا أذكر لكم الآن آية في القرآن الكريم، عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبة، لا الآية اللي قبلها إيش؟ فقد صغت قلوبكما. هما اثنان، ليش قال قلوبكما؟ لاحظ لا لأنهم اثنين أو للتعظيم، ما عندنا إلا الآن، ما قال قلبيكما، انتبه. لو كان المراد المثنى لقال فقد صغت قلبيكما قلباكما، فقد صغت قلباكما لأنه في محل رفع على من يرفع المثنى بالألف، ما قال فقد صغت قلباكما، قال فقد صغت قلوبكما، دل على أن المراد بيان جمع القلب للعظم. هما ثنتان لأن الآية كلها فيها صيغة مثنى، فقد يؤتى بالجمع ويراد منه التعظيم. فلما قال الله عملت أيدينا، أيدينا نا كلمتنا جمع فناسب أيدي الجمع. نعم. قال هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وأمثال ذلك. الله. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر، لو أن إنسانا ما قال إن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي مثل قوله عملت أيدينا أنعاما، قلنا لا، هنا خلق ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الآن أضاف الخلق إلى يديه، هناك أضاف العمل إلى نفسه جل وعلا مضافا الجمع إلى نفسه أيضا، فإذا هناك عمل وهنا خلق، والفرق بين الخلق والعمل أن العمل قد يكون بالمباشرة وقد يكون بغير مباشرة، والخلق لا يكون إلا بمباشرة. أنت الآن أضرب لك مثال، عمركم سمعتم واحد يقول أنا صنعت هذا المسجد؟ سمعتم واحد يقول كذي؟ إذا هو عربي عمره ما يقول الكلام هذا، لكن إيش كثر الناس يقول تراني أنا اللي عملت وسويت المسجد هذا. شلون نسب العمل إلى نفسه ولم ينسب الخلق إلى نفسه والصنعة إلى نفسه؟ لأنه لما دفع المال وأعطى الناس القدرة وفرغ لهم أبعد عنهم الموانع وجاب لهم الطعام والحديد وإلى آخره، فهو الذي عمل هذا المسجد، يقول أنا الذي عملت هذا المسجد بيدي. إذا قال بيدي يعني لازم هو اللي باشر، لكن لما قال تراني اللي عملت المسجد هذا، الآن عرفنا أنه هو الذي باشر، هو الذي أشرف، هو الذي أمر، هو الذي كذا، هو الذي كذا. لكن لما يقول أنا صنعت القلم، خلقت القلم، لا يحتمل الآن أن في واحد ثاني سواه. فهنا عملت أيدينا، الله جل وعلا سبحانه وتعالى أمر سبحانه وتعالى الأنعام كن فكان، ثم إن هذه النطف تنتقل من الأرحام فتكون هذه الأشياء. أما خلق آدم فكان بفعل الله عز وجل بمباشرة يديه، ولهذا جاء في الحديث إن الله جل وعلا خلق آدم بيديه وكتب التوراة بيديه وغرس جنة عدن بيديه. لو كان المعنى خلقت بيدي مثل عملت أيدينا نعاما لقال إبليس ترى ما في فرق بيني وبين آدم، صح ولا لا؟ كل ما في فرق، إذا كان آدم مخلوق من يديك فلنعام مخلوقة من يديك، ما قال هذا الكلام، لأنه يعلم أن هناك فرق بين خلق الله لآدم لأنه كان بفعل الله عز وجل، وأما خلق الله للمخلوقات فبقوله كن فكان. نعم تفضل. نعم أيدي هنا مقصود بالعظمة، وهذه مسألة مفيدة جدا زي أنك ذكرت، جزاك الله خير. لا يمكن، انتبهوا لهذه القضية، لا يمكن حتى عند المجازيين الذين يرون المجاز أن ننسب صفة هي غير موجودة فيه على سبيل المجاز. كيف؟ أنا أقول لكم كيف. يعني عند المجازيين لما نقول فلان أسد إيش معنى؟ شجاع. ها؟ عندهم ما يصير تقول حق الطاولة الطاولة أسد. ليش؟ قال لأن الطاولة ما توصف بالشجاعة، فما يصير تطلق كلمة مجازية في غير محلها. فإذا لا يجوز عندهم أن يقال إن الجدار عمل بيديه لأن الجدار ما له يد، فما يصير. قلنا لهم فرضا الآن على سبيل التسليم أيدينا مجاز، هل تثبتون لله اليد حقيقة؟ وإلا ما يصح إطلاق هذه اللفظة على قاعدتكم، لأن أي كلمة إطلاقية مجازية لا يجوز إلا إذا كان في الأصل موجودا. فهمت الآن؟ فنحن نقول أن أيدينا هذه ليست مجاز، ولكن على قاعدتكم أنتم أيضا لابد أن تكون صفة اليد ثابتة لله عز وجل، لكن نحن نقول لا هي ليست مجاز، هي من باب حديث الصفات. لكن الآية التي في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد، هذه ليست من آيات الصفات لأنها من آدى يأيد أيدا والمقصود به القوة، وهم لم يفرقوا بين اشتقاق الأوسط والاشتقاق الأكبر بين آدى وبين يعني اليد،

لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد. نعم. قال رحمه الله تعالى وإياه: وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراف وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. هذا تقسيم للصفات. الصفات منقسمة إلى قسمين: صفات أعيان وأجسام قائمة بالذوات مثل الوجه واليد والعين، وصفات معان وليس أعيان، صفات معان، صفات معان قائمة بنا أو يسميه المتكلمون الأعراض. جاء في لفظ السنة وفي لفظ الكتاب تسمية الأعيان التي هم يسمون أجساما، جاء تسميتها بالنفس كما قلنا في الأمس، وبالعين جاء تسميتها بإيش؟ بالنفس والعين. هم يسمونه جسما، يسمونه عرضا، وفي الشرع جاء تسميته بالنفس والعين والذات. أما تسمية الصفات فهي تسمى معان، تسمى معان، وعندهم يسمونها أعراض، عندهم يسمونها. إذن عندنا الصفات منقسمة إلى قسمين: صفات أعيان وصفات معان. نعم. قال: ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. لأن مفهوم ذلك في حقه يعني ليس كمفهومه في حقنا، ليس كمفهومه في حقنا، هذا المراد. نعم، يعني معطوف على المنفي السابق. نعم. قال: فإذا كانت نفسه المفهوم، يعني لم ينفوا السلف رحمهم الله، لم ينفوا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لم ينفوا هذه اللفظة لكونها مثل ما هو يفهم من أيدينا، ما نفوا. لماذا لم ينفوا؟ لأنها ليست مثل كيفيات أفعالنا. نعم. قال: فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. الله، هذه باب واحد، باب مضطرد. كما أن الذات ذات الخالق ليست كذوات المخلوقين، فما ينسب إليه من الصفات والأفعال ليس مما ينسب إلى المخلوقين من الصفات والأفعال مشابهة، ليس هناك أدنى مشابهة. نعم. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. نعم. قال: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. هذه القاعدة نلخصها: المحاذير المترتبة على التعطيل والتمثيل، المحاذير المترتبة على التعطيل والتمثيل هي ملازمة لهم، لا فكاك لهم عن هذه المحاذير البتة. من أول أي صفة فإنه يقع في هذه المحاذير الأربع. أحدها: قال: أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. قلنا له: لماذا أولت صفة الوجه عن الله عز وجل؟ مهما سيقول فلأنه وقع في خياله أن الوجه كالوجه، يقول: لأن الوجوه لا ترى إلا من جهة، وهذه صفات المخلوقين، وأن هذه الوجوه يلزمها كيت وكيت، وهذه صفات المخلوقين فيؤولها، نقول هذا دليل أنك مثلت فعطلت. نعم. قال الثاني: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطلت بقيت النصوص معطلة، كما دل عليه عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامه ما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. هذا المحذور الثاني: ما من شخص يؤول آية من الآيات أو أحاديثا من الأحاديث إلا وهو يعطل اللفظ عن المدلول اللائق بالله جل وعلا. نعم. قال الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. نعم، ينفي الصفات بغير علم. قلنا له: لماذا تقول في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: معناها القدرة. قلنا: طيب، وغيرك يقول النعمة، وغيرك يأتي يقول تعال أنت فسرت اليدين بالقدرة، فسرت الآخر فسر اليدين بالنعمة، أنا أفسر اليدين بالجارحة، جاء رابع فقال أنا أفسر اليدين بالآلة، إيش اللي الضابط في هذا؟ خلاص كل واحد سيأتي بالتخريص على الله جل وعلا، لذلك فتح هذا الباب شر عظيم. نعم. قال الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات. أي آية، خذوها مثال، أي آية سيؤولها المؤول سيقع فيما فر منه. كيف؟ يعني مثلا الآن لما تقول له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ماذا تؤول اليدين؟ لا تثبت لله يدين تليقان بجلاله وكماله وعظيم سلطانه، بأي شيء تؤوله؟ قال: بالقدرة. ممتاز. هل قدرة الله كقدرة المخلوق؟ ماذا سيقول؟ قطعا سيقول لا. إذن اثبت لله يدا ليست كأيد المخلوقين، لماذا أنت تفعل هذا الفعل؟ فإذا قلنا له أيضا: أنت تقول إن اليد معناها القدرة، هل الله له قدرة واحدة ولا قدرتين؟ أنت الآن بيدي قدرتين، الآن كيف تعمل الآن؟ إذا قال لا النعمة، هل الله له نعمتين فقط؟ يعني مهما يفعل فإنه سيقع في هذه المحاذير. نعم. قال: فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. وهذا باب المضطرب. كل مبتدع، كل مبتدع في أي جهة كانت بدعته، فإنه يقع في حق النصوص، يقع في النصوص بين التعطيل والتمثيل، لا مفر منه. وقع في التعطيل، يا إما في التعطيل يا إما في التمثيل، سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في غير باب الأسماء والصفات. لذلك تجد الآن مثلا الخوارج ما لهم علاقة في باب الأسماء والصفات، لما تنظر إلى حديث السمع والطاعة فهم وقعوا في تعطيل هذه النصوص أبدا، يعطلونها رأسا على عقب، أو يجعلون هذه النصوص مثيلات للنصوص التي ليست بحاجة إلى نصوص، فيقولون هذه الأحاديث كلها في حق العادل، العادل ما يحتاج إلى دليل أننا نسمع ونطيع، كل عاقل حتى لو كان كافر رح يسمع ويطيع للعادل. نعم. قال مثال ذلك: